السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل المشهور، بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. شيخنا حفظك الله، ما رأيك في كتاب رجال حول الرسول للشيخ خالد محمد خالد؟ وهل عليه مؤاخذات؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله. كتاب رجال حول الرسول لغته بارعة، وحتى تكتمل العقدة في الأدب فهو يتخيل أحداثا من رأسه وينسج بطريق القصة وحبك العقدة ثم حل هذه العقدة بطريقة مشوقة جدا، لكن خياله واسع وأشياء كثيرة غير مذكورة في كتب التراجم، فهو لا يصلح أبدا أن يكتب بهذه الطريقة في حياة الصحابة وقضايا توثيقية، فكثير منه خيال في خيال في خيال ليس له وجود، ولذا حقيقة يستحق أن يدرس مع مراعاة هذا الجانب هذا الكتاب، وبيان أن أشياء كثيرة في رجال حول الرسول لا وجود لها في الواقع.